يعني أعد لهم العذاب الأليم لأنهم ظالمون. والرابع التنبيه، تنبيه المخاطب، لأن تغير السياق يوجب انتباه المخاطب، يوجب انتباه المخاطب. نعم. وأعتدنا للظالمين عذابا أليما سعيد، بمعنى مفعل يعني مؤذن. وهذا الألم الذي في عذاب جهنم والعياذ بالله أو في عذاب الآخرة يشمل الألم البدني والألم القلبي. فالألم البدني يحصل بنوع العذاب، والألم القلبي يحصل بما يقارن عذابهم من التوبيخ. نعم، لأنه يوبخون ويقرعون ويقرعون بإتيان الرسل، وهذا من أشد ما يكون من عذاب القلبي. واذكر عادا قوم هود وثمودا قوم صالح. عندكم التنوين؟ أنا عندي التنوين. وعاد وثمودا بدون تنوين؟ عندي التنوين. وعاد وثمودا قوم صالح وأصحاب الرس، اسم بئر ونبي قيل شعيب وقيل غيره، كانوا قعودا حولها فانهارت بهم وبمنازلهم، وقرونا أقواما بين ذلك كثيرا، أي بين عاد وأصحاب الرس. طيب، عاد وثمود يقول المؤلف أنه على تحقيق اذكر، لأنه ما ذكر فعل بحيث يحال العمل عليه. وعاد قوم هود وكانوا في الأحصار في جنوب الجزيرة العربية، وكانوا ذوي قوة وشدة، حتى إنهم قالوا من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى مجيبا لهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، شوف الذي خلقهم لا فائدة، يعني المخلوقون ضعفاء، إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وبماذا أهلكوا؟ أهلكوا بألقى الأشياء، وهي الريح. ريح دمرت، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثمود، وفيها قراءة ثمودا كالتي عندي، وثمود بدون تنوين. فعلى قراءة التنوين يكون غير ملاحظ فيها اسم القبيلة، يعني ما فيها التأنيث. وعلى قراءة عدم التنوين ثمود منع من الصرف بالتأنيث للعالمية والتأنيث، لأن مثل هذه أسماء القبائل كلها يحظى بها هذا الحرف، يعني يجوز أن تمنعها من الصرف باعتبار اسم القبيلة، ويجوز أن لا تمنعها إذا لم يكن فيها مصور ولا التنف المعنوي، لأنها ليس فيها سبب. فإذا ثمودا قوم صالح كذبوا صالحا وعقروا الناقة التي جعلها الله تعالى آية، وأخيرا أهلكوا بماذا؟ بصيحة ورجفة. بصيحة ورجفة، صيحة بهم ما رجفة، فماتوا والعياذ بالله. كانوا كهشيم المحتضر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، وفي آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الرأس إن شاء الله يأتي الكلام عليها. نعم، الظاهر من عرب. نعم، وهو دايرا، لكنه مو من العرب المستعربة لهم بنو إسماعيل، من العرب العاربة. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، هذا المعروف. حتى بعد شعيب ما أدري عنه إلا من هذا الحديث، من سبب أو ما أدري عنه، أنه معروف عند المعرفين من عرب عارف. نعم.